كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 64 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 65 بعد 200 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ابتغاء ده مد متصل واضح؟ واضح. طيب أسألك برضو، من يمده ست حركات؟ يمده ست حركات كل من ورش وحمزة. من يمده أربع حركات أو خمس حركات؟ عاصم فقط. طيب وخلف العاشر يمده؟ خلف العاشر يمده أربع حركات. تمام، الله يفتح عليك. مرضات الله، أمالها الكسائي فقط؟ كيف يكون مرضات كيف ما أتى وخطايا ووقف عليها بالهاء؟ إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء خف حقا رضا ومعولة. رضا الإمام الكسائي. أيوة. وحقا؟ حقا ابن كثير وأبو عمرو. نعم، حقف لابن كثير. نعم. والمرضى أقول إيه؟ مرضى. نعم، بالفتح والهاء كده في الوقف يعني. نعم. أبو عمرو بقى أقول إيه؟ مرضى. أبو عمرو وإيه؟ ويعقوب. مرضى. عاوز أقف للإمام الكسائي. مرضي بالإمالة والهاء، والباقون إيه؟ مرضات. نعم. ووصلا فضيلة الشيخ، إذا وصل مرضيت الله. نعم، بالتاء عاد. بالتاء. نعم. والمقوم بالفتح عدم الإمالة لحمزة والتقرير لورش. نعم. مرضيه ده الكساء. نعم. إذا وصل مرضيت الله. نعم. والمقوم مرضات الله. قول كده. بالنسبة للإمام الكساء يقف بالإمالة والهاء. إزاي؟ مرضيه. طيب وابن كثير؟ وابن كثير يقف بالهاء. مرضى. وتثبيتا من أنفسهم. النقل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. والسكت لمين؟ لخلف عن حمزة بالخلاف. نعم. من أنفسهم. من